ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا إن شاء الله سبحانه وتعالى شرح باب سورة أم القرآن من متن الشاطبية ومتن الدرة في القراءات العشر بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ بإذن الله بقراءة البابين من كلا المتنين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: سورة أم القرآن. ومالك يوم الدين راويه ناصر، وعند سراط والسراط لي قنبلة، بحيث أتى والصاد زايا أشمها، لدى خلف واشمم لخلاد لولا، بحيث أتى والصاد زايا نشمها، لدى خلف واشمم لخلاد لولا، عليهم إليهم حمزة ولديهم، جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا، ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، وأسكنها الباقون بعد لتكملا، ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل، وبعد الهاء كسر فتى العلا، مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا، وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللا، كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال وقفل الكل بالكسر مكملا. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: باب البسملة وأم القرآن. وبسمل بين السورتين أئمة، ومالك حزفز والصراط فيها سجلا، ومالك حزفز والصراط فأسجلا، وبالسين طب واكسر عليهم إليهم، لديهم فتى والضم في الهاء حللا، عن الياء إن تسكن سوى الفرد وضم من، تزل طاب إلا من يولهم فلا، وصل ضم ميم الجمع أصل وقبل ساكن نتبعا حز غيره أصله تلا، وصل ضم ميم الجمع أصل وقبل ساكن أتبعا حز غيره أصله تلا. هذا أو هذه قراءة لكلا المتنين. وأنبه أولا على بعض الكلمات في الضبط. قلنا: وعند سراط والسراط لقنبلة. عند سراط ضبطها بالسين، عند سراط والسراط لي هذه كلمة وحدها، قنبلة كلمة أخرى، يعني هي ليست لقنبلة، هي لي قنبلة، ولي من الولاية أو الاتباع، فمعناها لي أي اتبع قنبلة في هذه الكلمة، وليست لقنبلة أن اللام حرف جر. واضح؟ طيب. وعند سراط والسراط لي قنبلة، بحيث أتى والصاد زايا أشمها، في بعض النسخ بحيث أتى والصاد زايا نشمها بالنقل في بعض النسخ الأخرى، وكلاهما صواب. من قال زايا نشمها للوزن، وهي أصلا يعني تصح سواء زايا أشمها أو زايا نشمها، كلاهما صواب لا بأس به إن شاء الله سبحانه وتعالى. عليهم إليهم حمزة ولديهم بكسر الهاء في المتن، بعضهم قال أنها بالضم، لكن الإمام أبو شامة يعني انتصر في الرواية للكسر، لأن الضم لا يفهم من العكس، وسيأتي في الشرح إن شاء الله. فهي عليهم إليهم حمزة ولديهم، وعليه يعني ضبط الشيخ الضباع، وهكذا قرأناها على شيوخنا حفظ الله الأحياء منهم ورحم الله الأموات. طيب، بعد ذلك ننتبه فقط مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنة، الهاء بحذف يعني بالقصر بحذف همزها للوزن، مع الكسر قبل الهاء، لا أقول قبل الهاء أو الياء، لا مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنة. تمام؟ طيب هذه يعني التنبيهات في متن الشاطبية. بالنسبة لمتن الدرة، وبسملة بين السورتين أئمة ومالك حزفز والصراط في هسجلة في بعض النسخ. في هسجلة، فيه هي أصلها في من الوفاء، في يعني كن وفية، فعند الأمر صيغة الأمر منها ستصير في، كما هي في لي في متن الشاطبية، لي قنبلة أي اتبع قنبلة. تمام؟ أي كن متبعا أو كن وليا له في ذلك. في هسجلة هي أصلها في أسجلة. طيب فيه هذه تسمى هاء السكت وستأتي إن شاء الله، فصارت فيه أي كن وفيا وفعل الأمر أضيف له هاء السكت، ثم نقلت حركة الهمزة اللي هي أسجلة إلى الساكن قبلها اللي هو هاء السكت، فصارت ثم حذفت الهمز للوزن في هسجلة، في هسجلة. واضح؟ بعض العلماء يعني قال لا نحتاج إلى كل هذا، هي أصلا فأسجلة، الفاء رمز وأسجلة تفهم من ظاهر الكلام أي مطلقا. واضح؟ وسيأتي إن شاء الله في الشرح، وكلاهما روايتان يعني صحيحتان إن شاء الله سبحانه وتعالى، سواء في هسجلة أو فأسجلة، يعني كلاهما لا بأس به. ثم في وصل ضم ميم الجمع أصل وقبل ساء كنن أتبعا حز بالنقل، أو كنن أتبعا حز بإثبات همز القطع، كلاهما لا بأس به إن شاء الله. غيره أصله تلا، نقول غيره أصله تلا، هي أصلها تلا غيره كأصله، ثم حذف الخافض اللي هو الكاف ونصبت أصل على نزع الخافض فصارت غيره أصله تلا. واضح؟ طيب في البيت الثالث، عن الياء إن تسكن سوى الفرد وضم من، ليست وضم إن، وضم من، أيضا بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها ثم حذف الهمز، فصارت هي أصلها وضم إن، الميم ساكنة وضم إن، فنقلنا الكسرة التي في الهمز في همز إن إلى الساكن قبلها وضم من. واضح؟ وحذفنا الهمز، وضم من تزل طاب إلا من يولهم فلا. واضح؟ طيب نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى الشرح. ملخص سورة أم القرآن في خمسة أمور. واضح؟ في خمسة أمور، كلمتان من الفرش أو كلمتان تعدان من فرش الحروف، وثلاثة من الأصول. واضح؟ طيب لماذا بدأ الإمام، يعني هو بدأ بالاستعاذة ثم البسملة ثم أم القرآن؟ أول ما يبدأ به الاستعاذة لأنها أول القراءة، ثم البسملة لأنها تلي الاستعاذة، ثم أم القرآن لأنها أول كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب أول ما ما يعرض لنا في أم القرآن: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك. أول ما اختلفوا فيه هي الإدغام الكبير في الرحيم ملك، ولكن لما كان هذا الباب يعني طويلا ويحتاج إلى يعني استطراد فأجله الإمام، أجله الإمام، وسيأتي بعد أم القرآن مباشرة بإذن الله سبحانه وتعالى، واختص به السوسي ووافقه من الدرة يعقوب في بعض المواضع وغيره في بعض الكلمات. واضح؟ طيب فلذلك هو بدأ، أول ما بدأ بسورة أم القرآن فأول ما سيأتي أجلنا الإدغام الكبير كما علمنا لهذا السبب، لأنه باب طويل ويحتاج إلى استطراد واختصاص بنفس. ما يليه فسنجد باب سورة أم القرآن محصور في كلمتين وهما مالك والصراط. اكتبوا هذا يا جماعة الخير، مالك وصراط والصراط، هذه الكلمتان التي تعدان من فرش الحروف، تمام، من فرش سورة أم القرآن التي اختلف فيها القراء العشر. أول حاجة مالك، ثم اهدنا الصراط وصراط الذين أنعمت عليهم، الصراط وصراط. ثم عندنا قواعد أو أصول ثلاثة ستجري معنا في بقية القرآن الكريم، وهي كلمة عليهم وإليهم ولديهم، هذه واحدة، عليهم وإليهم ولديهم، وهي تجمع القاعدتان التي تليها، وهما هاء الضمير اللي هو زي عليه أو عليهم أو عليهم وإليهم، هذه تسمى هاء الضمير، تمام؟ القاعدة الثانية وهي المسألة الرابعة في أم القرآن، هاء الضمير. ثم القاعدة الثالثة وهي المسألة الأخيرة في سورة أم القرآن، ميم الجمع، ميم الجمع كالتي في عليهم، هذه تسمى ميم جمع عليهم، والهاء هاء ضمير. طيب، اختصاص كلمة عليهم وإليهم ولديهم دي مختصة فقط لأن بعض القراء سيقرأوا أو سيختلفون في قراءتها، لكن القواعد الرئيسية هي هاء الضمير وميم الجمع. واضح كده يا جماعة؟ هذه هي المسائل التي سنتكلم عليها في سورة أم القرآن. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى بمالك. مالك اختلف القراء فيها على وجهين، إما أن يقرؤوها مالك كما نقرأها في رواية حفص، أو ملك بحذف الألف كما يقرأها إخواننا الذين يقرؤون برواية ورش أو برواية قالون عن نافع. واضح؟ طيب، مالك وملك. مالك بالمد قرأها عاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. تاني، عاصم والكسائي ويعقوب من الدرة وخلف العاشر من الدرة أيضا، يبقى اتنين من الشاطبية واتنين من الدرة. اتنين من الشاطبية، عاصم والكسائي، اكتبوا يا جماعة، عاصم والكسائي قرأ مالك بالمد من الشاطبية، يعقوب وخلف العاشر من الدرة قرأ مالك. طيب، بقية القراء العشرة قرأوها ملك يوم الدين، وينتبه يا جماعة الخير لكسر الكاف، لا أقول ملك يوم الدين، خطأ، ملك يوم الدين، ملك يوم، ملك يوم الدين، مالك يوم الدين. واضح؟ طيب، هذا أو هذه أول كلمة اختلف فيها القراء في سورة أم القرآن. ننتقل بعد ذلك إلى كلمة الصراط، اهدنا الصراط وصراط الذين أنعمت عليهم، هذه يعني أتت في سورة الفاتحة وتكررت في القرآن كثيرا، سواء كانت معرفة أو يعني غير معرفة أو ما يقال نكرة، تمام؟ طيب، والنكرة أو أنا آسف، والمعرفة إما أن تكون معرفة بأل أو معرفة بالإضافة، إما أن تكون معرفة بأل أو معرفة بالإضافة والنكرة واحدة. سواء معرفة بالإضافة أو بأل أو كانت نكرة، قواعدها ثابتة ستأتي معنا في القرآن كله. كلمة الصراط لها ثلاثة أوجه يا جماعة الخير، كلمة الصراط لها ثلاثة أوجه، يعني قرأت بين القراء بثلاثة أوجه. إما أن تكون بالسين الصراط كما قرأناها في المد، الصراط وصراط بالسين، أو تقرأ بالصاد اهدنا الصراط، أو تقرأ بالصاد المشمة زايا، مشمة حرف الزاي، يبقى الصراط، الصراط بالصاد، الصراط، الصراط، تشبه الظاء المصرية. احنا لما بنيجي ننطقها ظاء في المصري في العامي بننطقها ظاء ظاء، لا نخرج اللسان، نقول ظاء ظاء، هي تشبه هذه مع الاستعلاء وإطباق الصاد، فيرتفع اللسان بالكلية إلى أعلى ويشم الزاي، وسيأتي تفصيل ذلك. فتنطق اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، واضح؟ طيب لما ننظر في رسم المصحف فنجد أن كلمة ملك رسمت في جميع المصاحف بغير الألف، ملك على الرسم العثماني، بعض المصاحف التي رسمت على غير الرسم العثماني رسموها بالألف وهذا خطأ، في الرسم العثماني في جميع المصاحف رسمت ملك، فهي تحتمل مالك، لماذا؟ بالألف الخنجرية اللي هي الصغيرة التي ترسم على بعض الحروف، وهذه عند العرب يعني ما يتكرر كثيرا يحذفونه تخفيفا، فلا بأس فيها، فتحتمل الوجهين ملك ومالك. طيب في الصراط رسمت في المصاحف بالصاد مطلقا، فمن أين أتينا بقراءة السين؟ كيف يحتملها؟ نقول أن الأصل في كلمة الصراط أصلا أن تقرأ بالسين، أصل كلمة الصراط من الاستراط، والاستراط معناه إيه؟ الابتلاع، الاستراط معناه الابتلاع، وسمي الصراط به أو الطريق به لأنه يبتلع سالكيه، يبتلع سالكيه أي يضمهم ويجمعهم حتى كأنه يبتلعهم. فالاستراط أصلها أو الصراط أصلها بالسين، استراط، صراط، فلذلك لم يحتج لأن تكتب بالسين لأن السين هو الأصل، واضح؟ طيب رسمت بالصاد لتحتمل قراءتها، طب الصاد المشمه زايا هي في الأصل صاد لكن أشمت الزاي فلا بأس بذلك، فتحتملها أيضا، يحتملها الرسم، واضح كده يا جماعة؟ يبقى لينا في الصراط ثلاثة أوجه، إما أن تقرأ بالسين الصراط، أو تقرأ بالصاد المشمة زايا الصراط، أو تقرأ بالصاد الخالصة الصراط، واضح؟ طيب كتبنا الثلاث أوجه، نكتب بجوار السين الصراط والصراط، أو أنا آسف الصراط وصراط معرفة ومنكرة، قرأها بالسين قنبل من الشاطبية اللي هو عن ابن كثير الراوي، قنبل عن ابن كثير، ومن الدرة رويس عن يعقوب، يبقى عندنا راويان فقط هما اللذان قرأ بالسين مطلقا في جميع القرآن، كلمة صراط والصراط أينما وجدت في القرآن يقرأها قنبل ورويس بالسين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا قنبل. رويس سيأتي معنا عليهم أيضا صراط الذين أنعمت عليهم وسيأتي إن شاء الله. تمام؟ طيب الصاد المشمة زايا، هذه فيها بعض تفصيل بسيط. حمزة له راويان كما نعلم، خلف وخلاد. حمزة في أو خلف عن حمزة في جميع القرآن قرأها بالصاد المشمة زايا. في جميع القرآن حمزة يقرأها بالصاد المشمة زايا، فيقرأ الصراط وصراط الذين. تمام؟ ده بالنسبة لخلف عن حمزة. طيب خلاد هيعمل ايه؟ هيقرأ فقط في اول حرف من الفاتحة اللي هو اهدنا الصراط المعرفة في اول الفاتحة، هي فقط التي يشمها الزاي. ثم في بقية القرآن يقرأ كبقية القراء العشرة غير رويس وقنبل بالصاد الخالص. واضح يا جماعة؟ في اي مشكلة فيها؟ طيب يبقى عندنا اهدنا الصراط بالإشمام زايا، خلف عن حمزة مطلقا سواء كانت معرفة أو منكرة في جميع القرآن. خلاد سيقرأ الحرف الأول من الفاتحة فقط بالصاد المشمة زايا، ثم صراط بالصاد الخالصة، وما يأتي بعد ذلك من القرآن معرفا أو منكرا يقرأه بالصاد الخالصة. طيب خلف العاشر اللي هو أصله أصلا خلف عن حمزة من الشاطبية هيعمل إيه؟ لا، هيقرأ من الأول كل القرآن بالصاد الخالصة في الصراط وصراط كيفما جاءت في القرآن وأينما جاءت. واضح؟ طيب بقية القراء العشرة بالصاد الخالصة في جميع القرآن. طبعا عن خلاد يعني في بعض التحريرات ستأتي إن شاء الله لما نتكلم عن السكت على الهمز، سيأتي إن شاء الله في بابه نبقى نوضحه في وقتها بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن كده عندنا الفرش، الكلمة الثانية الصراط، قلنا يقرأها بالسين أينما وقعت معرفة أو منكرة، سواء كانت معرفة بالإضافة زي إيه مثلا، زي صراط الذين أو صراطي مستقيمة معرفة بالياء اللي بالإضافة إلى الياء صراطي. تمام؟ أو معرفة بأل الصراط، أو كانت نكرة صراطة وليست معرفة لا بالإضافة ولا بأل، يقرأها بالسين مطلقا رويس وقنبل، يقرأها بالصاد المشمة زايا مطلقا خلف عن حمزة، ويقرأ الحرف الأول من سورة الفاتحة بالصاد المشمة زايا خلاد، ثم بقية القراء العشرة ومعهم خلاد في غير الحرف الأول يقرؤونها بالصاد الخالصة. هكذا انتهينا من الكلمتين في سورة الفاتحة اللتان تعدان أو اللتين تعدان من فرش الحروف. ننتقل بعد ذلك إلى القواعد العامة أو الثابتة. قلنا أولا عليهم وإليهم ولديهم. عليهم وإليهم ولديهم فيها هاء الضمير. هاء الضمير إما أن تقرأ بالكسر أو تقرأ بالضم. واضح يا جماعة؟ هاء الضمير إما أن تقرأ بالكسر أو الضم. فكلمة عليهم وإليهم ولديهم قرأها حمزة أينما وقعت في القرآن الكريم وصلا أو وقفا بضم الهاء. معايا يا جماعة؟ قرأها حمزة أينما وقعت، اختص هذه الكلمات الثلاثة عليهم وإليهم ولديهم بضم هاء الضمير. طيب خلونا الأول نعدي سريعا كده على هاء الضمير ككل. هاء الضمير احنا عندنا اما ان يكون مفردا مذكرا او مؤنثا. المذكر المفرد زي عليه، اليه، له، به، كل هذا هاء ضمير مفرد مذكر. طيب مؤنث عليها، اليها، لديها، عليه او بها، لها، كل هذا هاء ضمير مفرد مؤنث. طيب او المثنى عليهما، هو وجه واحد للمذكر والمؤنث، عليهما. طيب الجمع المذكر عليهم، ضميرهم يضاف الى الكلمه، عليهم، لديهم، اليهم، مثلا اقتلوهم، هذا كله ضمير الجمع، ضمير الغائب الجمع المذكر او المؤنث، كعليهن، اليهن، لديهن، وهكذا. حمزة اختص من هذه الضمائر الغائبة، سواء كانت المفرد المذكر او المؤنث او المثنى او الجمع المذكر والمؤنث، اختص الجمع المذكر فقط من ضمائر او من هاء الضمير الغائب، واختص من هاء الضمير الغائب المذكر اللي هو الجمع المذكر ثلاث كلمات فقط، اللي هي عليهم واليهم ولديه. لماذا؟ لان الاصل في عليهم، الياء اصلا في عليهم واليهم ولديهم مقلوبه من الالف، هي اصلها على، الى، لدى، واضح؟ طيب والاصل في الضمير هاء الضمير الضم، بدليل كلمة مثل أنلزمكموها، أنا آسف عذرا، هذه في ستأتي في ميم الجمع. المقصد الأصل في هاء الضمير الضم كما قال الإمام السخاوي، فنقول له، منه، الأصل في هاء الضمير هم، هن، الأصل في هاء الضمير الضم. ولما كان، لما كانت الياء في عليهم ليست أصلية وإنما منقلبة عن الألف، فأراد الإمام أن يرد، أن يرد هاء الضمير فيها إلى أصلها وهي الضم، فقرأها عليهم، إليهم، لديهم. واضح يا جماعة؟ طيب حد وافقوا في عليهم وإليهم ولديهم؟ عليهم وإليهم، حاضر، عليهم وإليهم ولديهم قلنا أن الأصل فيها، الأصل في على وإلى ولدى أصل الياء فيها منقلبة عن الألف، هي أصلها على وإلى ولدى، فصارت عليهم بإضافة ضمير الجمع المذكر إليها، فهي عليهم، والأصل في هاء الضمير الضم، هي هم، هي أصلها هم بضم الهاء، فأراد الإمام لما كانت الياء أصلا ليست أصلية فلا تستحق أن يتبعها، أن يتبع الهاء حركة الياء أو الياء فيكسرها، فردها إلى أصلها، اختص هذه الكلمات الثلاثة لأن أصلها ألفا وليست الياء فيها أصلية، فقال إذن أرد الهاء إلى أصلها وهو الضم، فقرأها عليهم، إليهم، لديهم، هذه الكلمات فقط الثلاث فقط، وصلا ووقفا يضم هاءها الإمام حمزة. طيب وافقه في هذه الكلمات الثلاث الإمام يعقوب من الدرة، واضح؟ الإمام يعقوب وافق الإمام حمزة في عليهم وإليهم ولديهم، فضم هاءها وصلا ووقفا. هل اكتفى الإمام يعقوب بعليهم وإليهم ولديهم؟ لا، فقال سأضم جميع هاء الضمير ما عدا المفرد. تاني، يعني احنا عندنا الإمام حمزة عمل ايه في عليهم وإليهم ولديهم؟ اختصهم فقط بهذه الحجة التي ذكرناه، هو قرأها بإسناده في عليهم وإليهم ولديهم فقط، هم بضم الهاء. الإمام يعقوب لا، زاد عليه فقال مش بس عليهم وإليهم ولديهم، لا ده أنا كل هاء ضمير متصلة بكلمة سواء كانت مثنى أو جمع مذكر أو جمع مؤنث سأضم هاءها. طيب المفرد قال لا، المفرد مستثنى، يعني يجي عند عليه وإليه وله وبه وعليها وإليها ولديها، لا لا يضم. في غير المفرد يضم هاء الضمير، ده الإمام يعقوب. نضرب أمثلة، مثلا عليهما، كل القراء العشرة قرأوا عليهما بكسر الهاء، عليهما ما عدا يعقوب قرأ عليهما، واضح؟ طيب امتى يقرأها بضم الهاء؟ ان كان ما قبلها ياء، يعني هو ليه شرط واحد في الضمائر، ان كان ما قبلها ياء ساكنة، هو ده الشرط بتاعه، اللي هي كل ما يشبه عليهم، ياء ساكنة وبعدها الضمير سواء كان المثنى أو جمع مذكر أو جمع مؤنث. معايا يا جماعة ولا تهتم؟ طيب نقول تاني، احنا قلنا حمزة قرأ عليهم وإليهم ولديهم فقط، هذه الثلاث كلمات اختصها بضم هاء الضمير، وقلنا لماذا؟ لأن أصل الياء فيها ألف، هي منقلبة عن ألف، هي أصلها على وإلى ولدى، فقال سأضم هاء الضمير فيها على أصلها، لأن الأصل في هاء الضمير فيهم أن تكون مضمومة، ولأن الياء الساكنة فيها ليست أصلية فلا تؤثر في هاء الضمير. طيب جه الإمام يعقوب قال لا، أن كل ياء ساكنة ستسبق هاء الضمير ما عدا المفرد سأضم الهاء لأجلها، واضح يا جماعة؟ فلما تأتي كلمة إليهن، إلي هاء ياء ساكنة أتى بعدها ضمير، لكن الضمير هنا إيه؟ جمع مؤنث مش جمع مذكر زي ما أتى عند الإمام حمزة، يضمها يعقوب. يبقى كل ياء ساكنة يأتي بعدها ضمير ما عدا ضمير المفرد سواء مذكر أو مؤنث يضمه الإمام يعقوب. لديهن يقرأها لديهن، عليهن، إليهن، واضح؟ طيب هل يختص فقط بالحروف التي تدخل عليها الضمائر؟ لا، كلمة مثلا يأتيهم، ياء ساكنة اهي، يأتي، يأتيهم، يضم هاء الضمير أيضا. ليه؟ لأن ياء ساكنة سبقت هاء الضمير، فيقرأ يأتيهم، واضح؟ يأتيهن، يأتيهن، لأنها ياء ساكنة أتى بعدها ضمير غير مفرد. طيب عليه، لا لا يضم الهاء، لماذا؟ لأنه ضمير مفرد، واضح يا جماعة؟ يبقى عرفنا قاعدة الإمام يعقوب في هذا الباب وقاعدة الإمام حمزة في هذا الباب. يبقى الإمام حمزة اختص كلمة عليهم وإليهم ولديهم، والإمام يعقوب أطلقها طالما ياء ساكنة وبعدها ضمير غير المفرد سواء كان المثنى عليهما، إليهما، لديهما، أو كان ضمير جمع عليهم، يأتيهم، أو كان ضمير جمع مؤنث إليهن وما شابه، سواء كان دخل على فعل أو دخل على حرف. طيب، يستثني الإمام رويس عن الإمام، أو ينفرد الإمام رويس عن القراء العشرة، أو الراوي رويس عن يعقوب عن القراء العشرة ببعض الكلمات، اكتبوها يعني أيضا. إذا كانت الياء كلمة يأتيهم، إن دخل عليها جازم أو أتت أو حذفت الياء لأجل جازم أو لأجل الأمر، زي مثلا على سبيل المثال كلمة فاستفتهم، هي أصلها يستفتيهم، يستفتي دخل عليها الضمير، عند فعل الأمر يحذف حرف العلة فصارت استفتي، فاستفتي دخل عليها الضمير فصارت فاستفتهم. هل يعتد بالياء المحذوفة فيضم هاء الضمير على قاعدتنا الأصلية، أم لا يعتد بالياء المحذوفة فيقرأها فاستفتهم؟ انفرد الإمام رويس فقط بضم الهاء اعتدادا أو لعدم الاعتداد بالعارض، إن الياء أصلا محذوفة لأجل الجازم أو فعل الأمر. ألم يأتهم أصلها يأتيهم، حذف أيضا حرف العلة لأجل الجازم قبله ألم يأتهم. طيب، الإمام رويس قال لن أعتد بهذا العارض اللي هو الجازم أو فعل الأمر، وسأضم الهاء على أصلها، فقرأ ألم يأتهم فاستفتهم. أما الإمام روح عن يعقوب فقال لا، أنا سأعتد بالعارض كما أقرأني الإمام يعقوب، وسأكسر الهاء لأنه لم يعد هناك ياء ساكنة، أو لم تعد هناك ياء ساكنة كي أضم الهاء لأجلها، فقرأ فاستفتهم كالقراء العشر. يبقى رويس فقط اللي انفرد بضم هاء الضمير الجمع في حالة حذف الياء فيها لجازم أو فعل أمر، والكلمات التي أتت أو حذفت فيها الياء لجازم أو فعل أمر 15 كلمة في القرآن الكريم، تمام؟ استثنى منهم الإمام رويس كلمة يولهم في سورة الأنفال، ومن يولهم يومئذ دبره، ومن يولهم، فقرأها بالكسر كبقية القراء العشر. يبقى ده استثناء من الاستثناء يا جماعة. تاني، احنا قلنا ان الامام رويس عن يعقوب في حالة دخول جازم او فعل امر وحذفت الياء لاجله يضم الهاء ولا يعتد بهذا العارض، ما عدا في كلمة واحدة وهي يولهم في سورة الأنفال، ومن يولهم يومئذ دبره، قرأها كبقية القراء العشرة بكسرها الضمير. واضح يا جماعة؟ أتمنى أن يكون واضحا. إلى هنا انتهت القاعدة أو قاعدة هاء الضمير في عليهم وإليهم ولديهم وما شابهها إذا أتى قبلها يا ساكنة. اللي عايزين نقوله بقى ان احنا تبقى عندنا اصلين، هاء الضمير في العموم وميم الجمع في العموم. نقول اولا ميم الجمع يا جماعة الخير اما ان يأتي بعدها متحرك او ساكن، اما ان يأتي بعدها متحرك او ساكن. خلونا في المتحرك الاول، احنا كده خلصنا عليهم وإليهم ولديهم وبابها سواء كان لحمزة أو ليعقوب. خلونا بقى نرجع تاني لميم الجمع وهاء الضمير في العموم بقى. نقول أولا أن ميم الجمع إما أن يأتي بعدها ساكن أو يأتي بعدها متحرك. نبدأ بالمتحرك، يعني قسموا ميم الجمع بحسب ما بعدها، ما بعدها متحرك أو ساكن. نبدأ بالمتحرك، والمتحرك إما أن يكون همزا أو غير الهمز. معايا يا جماعة؟ طيب، إن كان المتحرك غير الهمز أي الذي أتى بعد ميم الجمع، زي كلمة عليهم ميم الجمع فيها، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. تنذرهم لا، هذه ميم جمع أتى بعدها لام متحركة، يبقى حرف متحرك. عندنا اللي هيقرأ بصلة ميم الجمع مطلقا ابن كثير وأبو جعفر. ابن كثير وأبو جعفر قرأ بصلة ميم الجمع مطلقا، سواء كان ما بعدها همزا أو غير همز. واضح يا جماعة؟ يبقى ميم الجمع لينا فيها وجهين، إما أن تقرأ بالسكون أو تقرأ بالصلة. يعني إيه الصلة؟ يعني أقول عليهم بالضم مع صلة الضم. احنا أخدنا قبل كده في التجويد مد الصلة، زي له به، كل هذا يسمى مد صلة. طيب، عليهم صلة ميم الجمع، يقرأ بصلة ميم الجمع سواء كان ما بعدها مد همز أو غير الهمز. طالما متحرك يبقى ابن كثير وأبو جعفر قولا واحدا. قالون طالما أتى بعد ميم الجمع متحرك سواء كان همزا أو غير همز له فيها الوجهان، إما أن يقرأ بالسكون أو يقرأ بالصلة كابن كثير وأبو جعفر وأبي جعفر. واضح؟ طيب، في همز القطع بقى، إذا أتى بعد ميم الجمع متحرك وهو همز قطع، قلنا كده أن ابن كثير وأبو جعفر هيصلوا، هيقرأوا بالصلة. قالون هيقرأ بالصلة وبالسكون. يدخل معنا إذا أتى المتحرك همز قطع، يدخل معنا ورش، فورش سيقرأ بصلة ميم الجمع إذا أتى بعد ميم الجمع همز فقط، همز قطع. مرة أخرى، حاضر. قلنا أن ميم الجمع إما أن يأتي بعده ساكن أو يأتي بعده متحرك. نبدأ أولا إذا أتى بعده متحرك. المتحرك إما أن يكون همزا أو غير همز، فإن كان أو سواء كان همزا أو غير همز سيقرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا ابن كثير وأبو جعفر. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أبو جعفر والبزي. طيب، قنبل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قنبل. واضح؟ قرأ بصلة ميم الجمع. طيب، سواء عليهم أأنذرتهم، سواء عليهم أأنذرتهم، ميم جمع أتى بعدها همز، برضو هيقرأ بالصلة. واضح يا جماعة؟ يبقى إذا أتى بعدها متحرك ميم الجمع مطلقا يصل ميم الجمع ابن كثير وأبو جعفر قولا واحدا، وبخلاف قالون. سواء إما أن يقرأ بالسكون أو يقرأ بالصلة له فيها الوجهان. واضح؟ طيب، إذا أتى المتحرك بعد ميم الجمع همزا سيدخل معنا فيها ورش بس، فيقرأ بصلة ميم الجمع إذا أتى بعدها متحرك، وهذا المتحرك همز، يقرأها بالصلة ورش. وبقية القراء يقرؤونها بالإسكان. واضح يا جماعة؟ فيها أي إشكال؟ أتمنى ألا يكون فيها إشكال. طيب، يبقى احنا عندنا مذاهب القراء العشرة: في ميم الجمع إذا أتى بعدها متحرك، قالون بخلاف عنه يقرأ بالصلة، وابن كثير وأبو جعفر يقرآن بالصلة قولا واحدا، وورش يقرأ بالصلة فقط إذا أتى متحرك وكان هذا المتحرك همزا، وبقية القراء العشرة يقرؤون بالإسكان قولا واحدا. في أي إشكال في قاعدة ميم الجمع يا جماعة؟ إذا أتى بعدها متحرك؟ أتمنى ألا يكون. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى ميم الجمع إذا أتى بعدها ساكن، ولا يأتي ما بعدها ساكن إلا همز وصل. ميم جمع أتى بعدها ساكن، هنعمل فيها إيه؟ إذا كان قبل ميم الجمع هاء ضمير أو كان غير هاء الضمير. إذا كان بعده هاء ضمير، خلونا نأجلها شوية يا جماعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان قبل ميم الجمع هاء ضمير هنأجلها شوية، لأن هي دي القاعدة اللي هتيجي في هاء الضمير، دي اللي فيها شوية شغل. فخلونا في ميم الجمع إذا أتى ما قبلها غير هاء الضمير وأتى ما بعدها ساكن. كل القراء العشرة يضمون ميم الجمع حينها، لأن الأصل في ميم الجمع الضم، بدليل أنلزمكموها. أنلزمكموها هي أصلها أنلزمكم ثم دخل عليها ضمير ها، تمام؟ لماذا لم نقل أنلزمكمها أو أنلزمكمها؟ لأن الأصل في ميم الجمع ضمها، أنلزمكموها. طيب، نضرب أمثلة. عليكم القتال، عليكم القتال، واضح؟ في عليكم القتال ما الذي فعلناه؟ ضممنا ميم الجمع لأنه الأصل، وما قبلها ليس هاء ضمير، فكل القراء العشرة يضمون ميم الجمع في هذه الحالة. هذه هل فيها إشكال؟ أحسب إن شاء الله ألا يكون فيها إشكال. نأتي لما يحتاج إلى تركيز قليل أو كثير صراحة. إذا أتت ميم جمع وما بعدها ساكن وقبل ميم الجمع هاء الضمير، هاء ضمير الجمع طبعا، تمام؟ طيب، عليهم القتال وبهم الأسباب، هنعمل فيها إيه؟ نقول أولا إذا كان هاء الضمير ما قبلها غير مكسور ولا ياء ساكنة، فأيضا على أصلنا نضم ميم الجمع، لم يتغير شيء. زي مثلا على سبيل المثال، بعض الكلمات التي تأتي فيها مثلا نضرب مثالا، احنا قلنا بهم الأسباب وعليهم القتال، هذه أتى قبلها ياء ساكنة أو حرف مكسور أو كبهم، هذه التي يدخل فيها الخلاف. لكن لما نقول مثلا في غير القرآن، لأنه لا يحضرني صراحة، قتلوهم الأوغاد مثلا، قتلوهم الأوغاد، عملنا إيه؟ قبل هاء الضمير قتلوا ساكن وقبله مضموم وليست ياء ساكنة، ماذا فعلنا؟ ضممنا الهاء والميم، رددنا الضمير إلى أصله اللي هو ضم الهاء وضم الميم، قتلوهم ال، واضح؟ طيب الشغل كله عندنا في هذا الباب إذا أتى بعد ميم الجمع ساكن وقبلها هاء ضمير وقبل هاء الضمير ياء ساكنة أو كسر، هنا يبدأ العمل. فنقول القراء العشرة ما عدا، طلعوا معايا بقى كده القراء اللي هنبدأ نشتغل لهم، القراء العشرة ما عدا حمزة والكسائي وأبو عمرو وخلف العاشر ويعقوب، يبقى طلعنا خمسة قراء، يبقى نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر دائما يكسرون الهاء ويضمون الميم على أصلها. تاني يا جماعة، احنا لينا تلات أوجه إذا أتى ضمير الجمع هم وقبله مكسور أو ياء ساكنة وما بعده ساكن، كما قلنا عليهم القتال وبهم الأسباب، هذان هما المثالان اللذان يعني يكتبان أمامكما، عليهم القتال وبهم الأسباب. فنقول أن الأصل ضم الهاء والميم، هذا هو الأصل، تمام؟ طيب الوجه الثاني أن نكسر الهاء ونضم الميم، عليهم ال، يعني الأصل عليهم القتال، واضح؟ بهم الأسباب، هذا هو الأصل، لأن ضميرهم أصلا هاؤه مضمومة وميم الجمع أصلها الضم، واضح؟ طيب الذي قرأ بهم الأسباب وعليهم القتال أتى في ميم الجمع فقال لا أغير أصلها، أصل ميم الجمع مضمومة، إذن فهي مضمومة مطلقا لا أغيرها. طيب في الهاء لماذا كسر الهاء؟ فقال إتباعا لحركة ما قبله، تأثرت عنده الهاء بما قبله، فكان ما قبلها ياء ساكنة فكسر الهاء إتباعا لما قبله اللي هي الياء، من جنس حركة الياء أو من جنس الياء الكسر. كذلك في بهم الأسباب كسر الهاء إتباعا لكسرة ما قبله، ثم أثبت الميم على أصلها لأن الأصل في ميم الجمع كما قلنا الضم، واضح؟ طيب الذي كسر الهاء والميم معا فقال إتباعا، يعني هو أتبع الهاء ما قبلها وأتبع ميم الجمع حركة الهاء، فقرأ به مل أسباب وعليه مل قتال. يبقى الثلاثة أوجه لنا في تاني يا جماعة ضمير الجمع إذا أتى أو ميم الجمع إذا أتى قبلها هاء الضمير وأتى ما بعدها ساكن، فلنا فيها ثلاثة أوجه للقراء العشرة: ضم ميم الجمع وضم الهاء وهو الأصل، ضم ميم الجمع وكسر الهاء إتباعا لما قبلها اللي هو الكسر أو الياء الساكنة، تمام؟ فضم ميم الجمع على الأصل وكسر الهاء إتباعا لما قبلها، هذا هو الوجه الثاني. والوجه الثالث كسر الهاء والميم جميعا. طيب نوزعهم على القراء كده سريعا، فنقول كسر الهاء وضم الميم خمسة قراء قولا واحدا، وهم نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر. واضح يا جماعة؟ تاني، نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر يقرؤون به مل أسباب وعليه مل قتال. يبقى ميم الجمع مطلقا عندهم إذا أتى ما بعدها ساكن مضمومة دائما. واضح؟ طيب والهاء مكسورة إذا أتى ما قبلها كسر أو مكسور آسف أو ياء ساكنة. طيب الوجه الثاني، خدوا بالكم يا جماعة إن إحنا كل ده بنتكلم إذا أتى قبل هاء الضمير مكسور حرف مكسور أو ياء ساكنة، هذا هو الذي فيه هذا الخلاف. طيب الوجه الثاني، الوجه الثاني وهو ضم الهاء والميم جميعا، فنقول ضم الهاء والميم جميعا حمزة والكسائي وخلف العاشر، فيقرؤون عليهم القتال بهم الأسباب قولا واحدا. واضح يا جماعة؟ يبقى احنا كده خلصنا 8 قراء، 8 قراء، الخمسة الأول يقرؤون بكسر الهاء وضم الميم، الثلاثة حمزة والكسائي وخلف العاشر يقرؤون بضمهما جميعا بهم الأسباب وعليهم القتال. لا تنسوا يا جماعة الخير أننا نتكلم في هاء الضمير وميم الجمع إذا أتى ما قبله مكسور أو ياء ساكنة، فعلى هذه القاعدة نقول عليهم القتال وبهم الأسباب لحمزة والكسائي وخلف العاشر. طيب الوجه الثالث كسرهما، فنقول قرأ أبو عمرو قولا واحدا بكسرهما به مل أسباب وعليه مل قتال، به مل أسباب وعليه مل قتال، أينما وقعت ميم جمع قبلها هاء ضمير وقبلها ياء ساكنة أو حرف مكسور وما بعد ميم الجمع ساكن، أبو عمرو قولا واحدا يقرأ بإيه؟ بالكسر، كسرهما معا أو بالكسر بكسرهما معا. واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك فنقول تبقى معنا من القراء العشرة يعقوب، صح؟ يعني احنا عدينا 9 قراء لغاية دلوقتي ولم نذكر يعقوب في هذه الحالة. قلنا يكسر الهاء ويضم الميم نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر، يضمهما معا حمزة والكسائي وخلف العاشر، يكسرهما معا أبو عمرو. تبقى معنا يعقوب، فماذا يفعل يعقوب؟ نقول إذا أتى قبل هاء الضمير كسر يتبعها الكسر، ففي نحو به ملء أسباب يوافق أبا عمرو فيها، فيقرأ به ملء أسباب. إذا أتى ما قبلها ياء ساكنة يوافق حمزة والكسائي وخلف العاشر فيضمهما معا، فيقول عليهم القتال. يبقى يعقوب له التفصيل يا جماعة. إذا كان ما قبلها مكسور فيقرأ كأبي عمرو، إذا كان ما قبلها ياء ساكنة فيقرأ كحمزة والكسائي وخلف العاشر. في أي إشكال يا جماعة كده؟ أتمنى ألا يكون هناك إشكال في هذا الباب، ويعني تقيل شوية لكن يعني إن شاء الله بإذن الله يعني مع قراءتي الشرح وإعادتي هذا الكلام مرة أخرى بإذن الله يتيسر. طبعا كل ده مع التطبيق بإذن الله ستجدونه سهلا ميسرا، يعني التطبيق يعني لا تحبطوا يا جماعة الخير في الأول. يعني أنا قعدت بالضبط حوالي 1.5 سنة يعني أكاد أكون أحفظ الشاطبية عن ظهر قلب ومش عارف أطبق. ليه؟ لأن مش لاقي الشيخ اللي ينزل لي بقى الكلام ده على أرض الواقع، يعني أحس إن أنا اتعلمت، أحس إن أنا عارف أستخدم الشاطبية. فالمهم دلوقتي إنك تتقن الحفظ، تتقن فهم الأبيات حتى وإن كان الأمر يعني مشتت في ذهنك الآن، فلا يعني تحبط. الأمر إن شاء الله بإذن الله مع التطبيق هتلاقوا كل حاجة بتجتمع في الذهن. لكن رجاء وأكرر مرة أخرى وثالثة ورابعة، أتمنى التقسيم اللي قلناه يكتب من الآن، اللي هو تقسيم القراء العشرة مع بعض، نعرف مذاهبهم مع بعض في كل باب على يعني ترتيبا رأسيا ثم ترتيبا أفقيا، نفرد كل قارئ أو كل راوي بأصوله عشان لما نيجي نطبق هنطبق بالإفراد الأول. فهنقرأ لقالون، فمحتاج لما أقول لحضرتك إيه مذاهب قالون في أبواب الأصول كلها تعرف تقول. فتقول لي مثلا في ميم الجمع يصل ميم الجمع ويسكنها إذا أتى بعدها متحرك، وإذا أتى بعدها ساكن، وما قبلها مكسور أو ياء ساكنة بيكسر الهاء ويضم الميم. طيب خلصت ده، في المد بيعمل إيه؟ تقول لي في المنفصل بيخصر ويوسط له الوجهان، وفي المتصل التوسط. طيب بالنسبة للهمزتين من كلمة، كل ده لو مش متجمع عندك ومش متسق في أمامك هتلاقي الموضوع لسه تايه. لكن أنا محتاج من دلوقتي إن احنا نكتب الأبواب رأسيا ومذاهب القراء العشرة فيها، ثم أفقيا نفرد كل راو أو كل قارئ بأصوله. خلاص أنا عرفت قالون في ميم الجمع بيعمل إيه بكتبه، بيعمل إيه في المد والقصر بكتبه، في الهمزتين من كلمة بكتبه، همزتين من كلمتين، في الفتح والإمالة، في ياءات الزوائد، ياءات الإضافة، الراءات، اللامات وما إلى ذلك. لما نيجي نفرد لقالون نعرف نقرأ على طول لقالون. ليه؟ لأن أصوله قدام، فمع التطبيق يبدأ يثبت. نفرد لورش، نفرد لابن كثير، نجمع نافع مع ابن كثير، مفيش مشكلة بالنسبة لنا. ليه؟ لأن الأصول متسقة أمامنا. فإن شاء الله يعني أتمنى يعني ألا نتعجل ولا نحبط من الأمر، بإذن الله سيكون يسيرا مع التطبيق، لكن المهم أن أنا أحفظ دلوقتي كويس مذاهب القراء وأفهم المتن جيدا وأعرف استنبط من المتن الأحكام. تمام؟ طيب، تبقى معنا في هذا الباب في حالة الوقف بقى بيعملوا إيه؟ يعني احنا قلنا عليه مل قتال وبه مل أسباب، قلنا مذاهبهم ان به مل كسر الهاء مع ضم الميم، نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وابو جعفر، وقلنا ضمهما معا حمزة والكسائي وخلف العاشر، وقلنا كسرهما معا ابو عمرو قولا واحدا، وقلنا يعقوب اذا اتى قبلها مكسور يبقى شبه أبو عمرو، إذا أتى قبلها ياء ساكنة يبقى مع حمزة والكسائي وخلف العاشر. تمام كده؟ طيب، لما يجوا يقفوا بقى على هذه الكلمات نرد كل واحد للأصل. الأصل عند الجميع إن هم هيكسروا الهاء، فبهم يقف عليها بهم، عليهم، إليهم، لديهم. أيوة سامع اللي بيعترض، اللي بيقول طب إحنا كنا اللي نعرفه إن حمزة فعليهم وإليهم ولديهم بيقرأها بالضم الهاء وصلا ووقفا. نعم، هو حمزة هيضم الهاء في عليهم وإليهم ولديهم على أصله وقفا، ويعقوب نفس الكلام لأن أصلهما أن يضم الهاء في مثل هذه الكلمات على قاعدتهما، على القواعد الأصلية بتاعته. طيب، اللي قاعدته أصلا إن هو ما بيضمش الهاء في هذه الكلمات يبقى يرجع لأصله. تمام؟ يبقى الكسائي وخلف العاشر احنا قلنا الأصل عندهم إنهم بيقرأوا عليهم عادي وإليهم ولديهم بكسر الهاء، لكن قلنا بس لما بيأتي بعدهم ساكن بيقرأوا إليهم أو عليهم القتال، هيوافقوا حمزة في عليهم، بهم الأسباب. فحمزة في عليهم وإليهم ولديهم هيضم الهاء على أصله. طب في الباقي يرجع للكسر مباشرة في الوقف، فيقرأ بهم الأسباب اللي هو بيقرأها في الوصل هو والكسائي وخلف العاشر، بهم الأسباب هيقرأوها بهم ويقف عليها بهم. تمام؟ يعقوب برضو في الكلمات التي يضمها، تمام؟ مثلا على سبيل المثال، أو خلينا في غير القرآن مثلا. طيب حاضر، مرة أخرى، احنا كل ده يا جماعة كنا بنتكلم اذا اتى بعد ميم الجمع ساكن في حالة الوصل. تمام؟ طيب، هذه الامور التي ذكرنا اختلافات القراء فيها، لما يجوا يقفوا عليها بيعملوا ايه؟ هل على نفس القاعدة ولا بيرجعوا لأصولهم؟ لا، بيرجعوا لأصولهم. فعلى سبيل المثال، بهم الأسباب، عليهم القتال، قلنا أن حمزة أصلا في عليهم وإليهم ولديهم بيضم الهاء في هذه الثلاث كلمات، فيقف عليها عليهم، إليهم، لديهم. كذلك يعقوب يرجع إلى أصله، إن كان يضم الهاء في أصلها فيضمها وقف، إن كان يكسرها فيكسرها وقف. طيب، بالنسبة أصلا للي ملهمش القاعدة دي زي الكسائي وخلف العاشر، الكسائي وخلف العاشر المفروض إن هما بيضموا الهاء وصلا إذا أتى بعدها ساكن، عليهم القتال، بهم الأسباب. طيب، لما يجوا يقفوا لا، يرجعوا لأصلهم اللي هو إيه؟ كسر الهاء، فيقفوا عليهم، بهم. واضح كده يا جماعة؟ فيبقى القراء العشرة في حالة الوقف في مثل هذه الميم ميم الجمع الذي أتى بعده ساك التي أتى بعدها ساكن، القراء العشرة بيرجعوا إلى كسر الهاء مرة أخرى ما عدا حمزة في عليهم وإليهم ولديهم، ويعقوب كذلك فيما الأصل عنده فيه الضم. واضح كده يا جماعة؟ أتمنى أن يكون واضحا. إلى هنا انتهى باب سورة أم القرآن، تمام؟ والقواعد التي فيه. نقرأ إن شاء الله على المتن ونشرحه سريعا على سبيل التكرار وتثبيت المعلومة، وأحسب إن شاء الله بإذن الله أن يكون سهلا ميسرا لمن فهم عنا هذا الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى. افتحوا معي متن الشاطبية أولا، فنقول: قال الإمام الشاطبي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: سورة أم القرآن، ومالك يوم الدين راويه ناصر. يبقى هذا أول موضع. فاكرين القواعد يا جماعة اللي كانت في المقدمة لما قال: وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى؟ هنا استغنى الإمام عن القيد، فلم يقل مالك بالمد مثلا، لم يقيدها بالمد. لماذا؟ لأنه جلى. واضح واضح. لماذا؟ لأن رسم المصحف بملك بغير ألف، ومالك نص عليها فلا يحتاج إلى التقييد. واضح يا جماعة؟ فقال: ومالك يوم الدين، ذكر قراءة واحدة وهي مالك، فقال: ومالك يوم الدين راويه ناصر. ظاهر الأبيات أي أن الذي روى مالك بالمد نصر قراءته هذه لأنها أتت بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، راويه ناصر، هذان رمزان. الراء رمز من؟ رست للكساء. ناصر النون رمز لمن؟ لعاصم. يبقى عاصم والكساء من الشاطبية يقرآن بما نص عليه الإمام مالك بالمد. إذن فخمسة القراء الباقين يقرؤونها ملك بحذف ألف المد أو بالقصر. ملك يوم الدين، خمسة قراء من الشاطبية، مالك قرأها عاصم والكسائي وهما المرموز لهما براويه ناصر، الراء للكسائي والناصر النون لعاصم. ثم انتقل بعد ذلك للكلمة الثانية وهي صراط، فقال: وعند صراط، والصراط لي قنبلة. لي أي اتبع قنبلة. طيب، سامع أحد الإخوة بيقول: بس طيب اللام هنا مش رمز لهشام؟ فنقول: لا، ليست رمزا. لماذا؟ لأنه صرح باسم القارئ، فقال قنبلة، صرح باسم القارئ، فعلى هذا الأساس يكون الذي قرأ فقط بالسين قنبل، واللام فعل أمر من الولاية أو الاتباع، أي اتبع قنبلة في القراءة بالسين كما نطقها في المتن. فقال: وعند صراط، والصراط لقنبلة بحيث أتى، أي حيثما أتى. كلمة الصراط وصراط معرفا سواء بالألف أو بأل أو بالإضافة أو كان نكرة، فيقرأها بالسين قنبل. ثم قال: بحيث أتى والصاد زايا أشمها، أو والصاد زايا نشمها، أي الصاد قرأ بالصاد المشمومة زايا أو المشمة زايا لدى خلف. يبقى أيضا مطلقا بحيث أتى أشم الصاد زايا في كلمة الصراط خلف. خلف عن من؟ عن حمزة. الإمام خلف عن حمزة أشم الصاد زايا. واشمم لخلاد، لا أقول وأشمم لخلاد، ننقل الحركة لماذا؟ للوزن. واشمم لخلاد لولا، واشمم لخلاد لولا، لا أقول واشمم لخلاد الأولى ولا واشمم لخلاد الأولى. المتن أو القراءة أو الرواية على واشمم لخلاد لولا، واضح؟ طيب يقصد ماذا بلولا؟ أن كلمة الصراط الأولى في سورة الفاتحة هي التي يشمها خلادا الزاي، واضح؟ طيب بقية القرآن لا، يقرأها بالصاد الخالصة أو الصاد الصريحة، تمام؟ طيب بقية القراء يقرؤون بماذا؟ يقرؤون بالصاد. طيب أين نص الإمام على الصاد؟ إن كان قرأ في الأولى بالسين، قال وعند صراط والصراط لقنبلة بحيث أتى، ثم قال على الصاد المشمة والصاد زايا أشمها. من أين نفهم قراءة الباقين أنها بالصاد؟ من قوله والصاد زايا أشمها، فهو نص على أنها القراءة الأخرى بالصاد، تمام؟ ثم قال إشمامها الزاي لخلف وخلاد في الأولى، فيبقى الباقين بالصاد التي كانت أصلا وأشمها خلف وخلاد، واضح كده يا جماعة؟ فيبقى عرفنا قراءة الباقين من قوله والصاد زايا أشمها لدى خلف، واشمم لخلاد لولا، فبقية القراء بهذه الصاد لكنها ليست مشمة، واضح؟ طيب انتقل بعد ذلك لأول الأصول التي ذكرناها، فقال عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. فاكرين يا جماعة القاعدة اللي قلناها عليهم وإليهم ولديهم؟ فقلنا أن حمزة وحده من القراء السبعة في الشاطبية يضم هاءها فيقول عليهم إليهم لديهم وصلا ووقفا، وصلا ووقفا. فيبقى قاعدة ثابتة، أينما وجدنا عليهم وإليهم ولديهم في القرآن سواء كان بعدها متحرك أو ساكن نضم الهاء لحمزة، واضح كده؟ طيب ثم قال وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، صل ضم ميم الجمع. ميم الجمع كما قلنا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، تنذرهم لا يؤمنون، هذه ميم جمع. ميم الجمع في الأصل يا جماعة الخير في كلمة مثل عليهم، أصلا لغة العرب أو لغات العرب كما روى ابن جني عن العرب أنهم لهم في عليهم وما شابهها في الهاء والميم عشرة أوجه، عشرة أوجه، ده في اللغة ليس في القراءة، اللي هي إيه؟ إسكان ميم الجمع مع كسر الهاء وضمها. خلونا نمسك الكسر الأول، كسر الهاء، فلينا عليهم بإسكان الميم، عليهم بكسر الميم وكسر الهاء، عليهم بكسر الميم وكسر الهاء مع صلة الميم صارت عليهم. طيب كسر الهاء، احنا لسه في كسر الهاء كده، ثلاث أوجه في كسر الهاء، عليهم وعليهم وعليهم بالصلة، ثم كسر الهاء مع ضم الميم عليهم مع ضم الميم وصلتها عليهم، واضح كده؟ خمسة أوجه مع كسر الهاء، إسكان الميم، ضم الميم، ضم الميم مع الصلة، كسر الميم، كسر الميم مع الصلة. طيب مع ضم الهاء، عليهم وجه، عليهم وجه تاني بالضم الميم، عليهم بصلة الميم، عليهم بكسر الميم مع ضم الهاء، عليهم بكسر الميم مع صلتها. دي 10 أوجه. قرئ في القرآن عليهم، أدي وجه، عليهم وجه ثاني، عليهم وجه ثالث. تمام كده يا جماعة؟ هذا إذا أتى بعده متحرك. تمام؟ الثلاث أوجه دول إذا أتى بعده متحرك. إذا أتى بعده ساكن قلنا هنزود وجهين اللي هما إيه؟ عليهم وعليهم. عليهم ال، أنا آسف، اللي هي بالضم. تمام؟ بضم الميم بغير صلة. ملناش إذا أتى بعده ساكن يا جماعة، ملناش بعدها إيه؟ ملناش بعدها الصلة، لأن الساكن أصلا خلاص هو منع الصلة. فبنقول عليهم القتال، عليهم القتال، عليهم القتال. ثلاثة أوجه، ملناش صلة بقى، وملناش طبعا السكون، لأن احنا أصلا حركناهم، اختلفوا في التحريك للتخلص من التقاء الساكنين. هي عليهم القتال، عليهم للقتال. طب عايزين نتخلص من التقاء الساكنين، بعضهم تخلص بالكسر، وبعضهم تخلص بالضم، وبعضهم ضم الهاء مع ضم الميم، وبعضهم كسر الهاء، وبعضهم كسر الميم إتباعا لكسر الهاء. واضح يا جماعة؟ طيب نرجع لأصل الكلام. طبعا هو الكلام في مذاهب اللغة في هذه الأمور ليس في الشرح الشاطبية، لكن يعني ذكرتها استطرادا عشان تبقوا فاهمين بس الأمر جاي منين أصلا عند العرب. تمام؟ وهذا دليل على أن قراءة القرآن كلها بأثر، ليس كل ما يصح لغة يصح قراءة في القرآن. واضح يا جماعة؟ ليس كل ما يصح، دي قاعدة. احنا عندنا الأصل في القراءة الأثر والاتباع، مش كل ما يصح عندي حاجة في اللغة أقول خلاص أقرأ بها القرآن، لا. تمام؟ طيب ثم قال الإمام: وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكة. يبقى ميم الجمع، احنا لو تفتكروا قلنا ميم الجمع إما أن يأتي بعدها ساكن أو متحرك. بدأ الإمام في الشرح إذا أتى بعدها متحرك، فقال: وصل ضم ميم الجمع قبل محرك. إذا أتت ميم الجمع قبل محرك، مين اللي هيصل الضم؟ خدوا بالكم، هو قال صل ضم ميم الجمع، لأن ميم الجمع إذا أتى بعدها متحرك فليس في القراء من يضم بغير صلة. واضح يا جماعة؟ هذا الوجه لم يقرأ به في القرآن. مفيش إن أنا أقول أم لم تنذرهم لا يؤمنون، تنذرهم لا، لا، مفيش هذا الوجه، لم يقرأ به أحد، إما بالسكون أو بالصلة، مش الضم بس، لا بالصلة، تنذرهم لا، أو تنذرهم لا، تمام؟ فقال صل ضم الميم، صل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، دراكا. هذا رمز من؟ الدال رمز مين يا جماعة؟ أبجد، دهز. الدال رمز ابن كثير، فقرأ ابن كثير قولا واحدا بضم الميم. أيوة كده، الله يفتح عليك. نقول بس بواب واحدة: صراط للبزي نقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. واضح؟ لقنبل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. تمام؟ طيب، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، يبقى أول واحد ابن كثير يقرأها قولا واحدا بصلة ميم الجمع. وقالون بتخييره جلا، أي أن قالون خير القارئ له بين الإسكان وبين الصلة إذا أتى بعد ميم الجمع متحرك. لنا لقالون الوجهان، إما السكون كبقية القراء أو الصلة كابن كثير. واضح يا جماعة؟ أتمنى أن يكون واضحا. ثم قال، فاكرين احنا قلنا ان ميم الجمع اذا اتى بعدها متحرك اما ان يكون همزا او غير همز. قالون وابن كثير ما بيفرقوش، سواء كان همزا او غير همز سيصلونها. وسيأتي بعد ذلك في باب المد يا جماعة ان احنا هنتبع المد، الصلة لازم يراعى بعدها المد، مذاهب المد. ابن كثير بيقرأ بالقصر، عشان كده قلنا سواء إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، وسيسهل الهمزة الثانية، عليهم أأنذرتهم. طيب قالون ليه القصر والتوسط في المد المنفصل، وليه الصلة والسكون في ميم الجمع؟ فهيبقى ليه أربع أوجه في عليهم أأنذرتهم. إما أن يقرأ عليهم، أنا آسف، هيبقى ليه ثلاثة أوجه في هذه الآية تحديد، فهيقول عليهم أأنذرتهم، أدي السكون. طيب الصلة، عليهم أأنذرتهم، صلة مع قصر المد المنفصل، لأن ده بقى يأخذ حكم مد المنفصل. لو هنقرأ بتوسط المد المنفصل لقالون فهنقول إيه؟ سواء عليهم أأنذرتهم. واضح؟ يبقى بتوسط صلة ميم الجمع إذا قرأنا لقالون بتوسط المد المنفصل. واضح يا جماعة؟ لذلك هيجي معنا في البيت الجاي مذهب ورش، فقال ومن قبل همز القطع صلها لورشهم. إذا أتى بعد ميم الجمع همز قطع وصلها ورش أيضا، يبقى صل ضم ميم الجمع لورش إذا أتى بعدها متحرك وكان هذا المتحرك همز قطع. نضرب مثال، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم. واضح؟ ورش هنا عمل إيه؟ أتى بعد ميم الجمع همز قطع متحرك فوصل ميم الجمع. طيب مذهب ورش في المد المنفصل إيه؟ الإشباع، وفي المد المتصل أيضا. تمام؟ عند القراءة أقرأ بأي وجه من الثلاثة، نختار وجها منها عند قراءة التعبد أو التلاوة، تلاوة التعبد أو الصلاة، وجه واحد. أما إذا كنا نقرأ على أحد الشيوخ فنأتي بالأوجه كلها لتمام الرواية. يعني إذا أردت أن أقول قرأت لقالون من طريق الشاطبية بجميع الأوجه، يبقى لازم أجيب كل الأوجه وأنا بقرأ على الشيخ، أو أنص فأقول قرأت على الشيخ ختمة كاملة بوجه سكون ميم الجمع مع قصر المد المنفصل لقالون من طريق الشاطبية، فأحدد الوجه اللي أنا قرأت به الختمة حتى لا يكون كذبا في الرواية. يعني لا أقول قرأت لقالون مطلقا هكذا، تمام، وأنا لم أقرأ إلا بسكون ميم الجمع والقصر. لا لو أريد أقرأ بالثلاثة تعبدا أيضا يبقى أقرأ ختمة بدي وختمة بدي وختمة بدي كما كان الشيخ عامر عثمان رحمة الله عليه يفعل، كان بيقرأ 1000 ختمة من كل طريق وبكل وجه ختمة. تمام؟ فالتعبد أنا أصلا قراءة التعبد بعمل فيها إيه؟ أنا عايز أتدبر الآيات. قراءة التعبد وقراءة الصلاة مش محتاج إن أنا أقعد أركز فيها في الأوجه، لا ده أنا نسيت ميم الجمع، لا ده أنا نسيت، لا بثبت على وجه واحد بحيث إن أنا يعني أدرك معاني الآيات وأتدبر الآيات، وهو الأصل أصلا في تعلمي القراءات وتعلم القرآن عموما والتجويد عموما. تمام يا جماعة؟ ويعني لعل هذا الأمر يعني يجعلنا ننبه على أن الأصل يا جماعة إحنا بنتعبد لله بما نفعل، هذا الذي نفعله الآن هو تعبد لله سبحانه وتعالى. لعل الله يسد بنا ثغرا، لعل الله يسد بنا ثغرا، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظ الله سبحانه وتعالى يعني هو قائم بذات الله سبحانه وتعالى يحفظ ما يشاء، وهو يعني سبحانه بنا أو بغيرنا أو بدون أحد سيحفظ كتابه، لكن الله سبحانه وتعالى جعل بعض عباده أسبابا لحفظ كتابه، يلقون ربهم يعني أئمة هذه الثغور قد سدوها وقاموا بحقها ليرفعهم الله سبحانه وتعالى بها درجات ودرجات. اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهذا الذي نبحث عنه، يعني إحنا لسنا إلا مجرد أسباب، إحنا اللي محتاجين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. تمام؟ الله هو الغني الحميد، كل ما نفعله هذا لن يزيد من ملك الله شيئا ولن ينقص تقصيرنا من ملك الله شيئا، يعني إنما هي مجرد فقط يعني إحنا اللي محتاجين بندور نجمع شوية حسنات لعلنا نلقى الله وقد غفر، لعلنا نلقى الله فيتقبل، يعني يعدينا كده يزح، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. فإحنا بنسعى بس لهذه الزحزح، نسعى بإيه بقى؟ شوية بالقرآن، شوية بالصلاة، شوية بالصيام، شوية بصدقة، أي حاجة تلحق تدركها بتجمع أكبر قدر من أعمال الخير لعل الله يرضى، لعله يرضى، فإن رضي فبرحمته وإن سخط فبذنوبنا وبما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير. واضح يا جماعة؟ يعني أتمنى أن يكون في تجديد للنية دائما. التعب اللي أنتوا بتشوفوه النهاردة في تحصيل هذا العلم والله يعني لعل الله يعني إن قبل منا يوم القيامة لنتمنى أن نرجع إلى الدنيا يعني فنجتهد 1000 مرة ونتعب 1000 مرة أو أضعاف ما تعبنا لأجل هذا الثواب. فجددوا نيتكم ولعل الله يتقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الإمام رحمه الله: ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكملا، أي أن بقية القراء أسكنوا ميم الجمع إذا أتى بعدها متحرك مطلقا، سواء كان هذا المتحرك همزا أو غير همز كما قلنا. بقية القراء 7 يسكنون ميم الجمع إذا أتى بعدها متحرك. ثم انتقل بعد ذلك إلى قوله: ومن دون وصل. انتقل بقى لميم الجمع إذا أتى بعدها ساكن، فقال: ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. فاكرين يا جماعة ان احنا قلنا ان ميم الجمع لما يأتي بعدها ساكن في إشكالية واحدة، ان يكون قبلها هاء ضمير او غير هاء الضمير. ان كان قبلها هاء ضمير هو ده اللي فيه الإشكال وسيأتي، إن كان قبلها غير هاء الضمير فخلاص كلهم يضمونها، 7 بيضموا كما قلنا: عليكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القتال. تمام؟ طيب ننتقل بعد ذلك. قال الإمام ومن دون وصل. خدوا بالكم يا جماعة أنه هو بيقول ومن دون إيه؟ وصل ضمها قبل ساكن، أي تضم ميم الجمع بغير وصل. يعني مش هقول عليكم القتال، لا يصح، بغير وصل، عليكم القتال. تمام كده؟ هو تخلصنا من التقاء الساكنين بالضم، لأن الضم أصله ميم الجمع، أصله حركة ميم الجمع الضم، فتخلصنا لكل القراء إذا كان ما بعدها ساكن وما قبلها ليس هاء ضمير، فنتخلص من التقاء الساكنين بالضم على أصل حركة ميم الجمع بغير صلة، عليكم القتال. واضح؟ فقال ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل، أي لكل القراء، وهنا التنوين يسميه عوض، عوض عن كلمة، تنوين عوض عن كلمة، أي لكل القراء، فحذفت كلمة القراء وأبدلت بالتنوين اختصارا عوضا عن الكلمة. تمام؟ طيب وبعد الهاء كسر فتى العلا. بعد الهاء أي إذا أتى أو إذا أتت ميم الجمع وما بعدها ساكن وكانت الهاء ما قبلها مكسور أو ياء ساكنة فتكسر ميم الجمع حينها مع الهاء. طيب نفهم الكلام ده من المتن فين؟ طيب الإمام بيقول وبعد الهاء كسر فتى العلا، أي تكسر ميم الجمع لفتى العلا. مين فتى العلا؟ أبو عمرو. فاكرين احنا قلنا اسمه ايه؟ أبو عمرو بن العلاء. تمام؟ فأبوه العلاء، فسماه فتى العلا، أي فتى العلاء، أي ابن العلاء. تمام؟ فقال وبعد الهاء كسر فتى العلا، أي كسر ميم الجمع لابن العلاء أو لأبي عمرو، إذا أتت ميم الجمع بعد هاء. طيب مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنة، أي مع كسر الهاء وقبل هذه الهاء المكسورة، مكسور مع الكسر قبل الهاء، أي قبل الهاء، أي قبل كسر الهاء هذه حرف مكسور، أو الياء ساكنة أو ياء ساكنة، سواء كانت ياء مادية أو ياء أو ياء لين. تمام؟ زي عليهم. تمام؟ طيب واضح كده يا جماعة البيت ده أو الشطر ده؟ وبعد الهاء كسر فتى العلا مع الكسر قبل الهاء زي إيه؟ بهم الأسباب، أدي ميم الجمع. فيقول إن أبو عمرو ابن العلاء يكسر ميم الجمع إذا أتت بعد هاء، ويكسر الهاء أيضا. تمام؟ لكن بشرط أن يكون قبل الهاء حرف مكسور اللي هو مع الكسر قبل الهاء، أو يكون ياء ساكنة مثل عليهم القتال، هيقرأها عليهم القتال لأن الهاء أتى بعدها قبلها ياء ساكنة، فيكسر الهاء والميم جميعا إتباعا لحركة الكسر، أو إتباعا للياء الساكنة أنها من جنس حركة الكسر، فيقرأ بهم الأسباب عليهم القتال. ثم انتقل بعد ذلك لمن؟ لحمزة والكسائي. فقال وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللة. تاني أصل ميم الجمع كما قلنا قبل ذلك الضم، استثنى أولا من ميم الجمع، من ضم ميم الجمع، فقرأها بالكسر في هذه الحالة أبو عمرو، ثم رجع للأصل اللي هو أصل ضم، يعني ايه كسر الساكن؟ فين كسر الساكن؟ انا لم اقل كسر الساكن، قلت كسر الهاء. طب معلش وضحي السؤال، نكمل ووضحي السؤال. قال قلنا ان الاصل في ميم الجمع الضم، فالامام قال لنا اذا اتى قبلها هاء وكان، كلمة الكسر في البيت 114، وقال مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنة، يقصد طيب هعيد تاني، وبعد الهاء كسر فتى العلى، أي أن الكسر أي أن الميم الجمع تكسر إذا أتت بعد الهاء لمن؟ لأبي عمرو، لكن بشرط مع الكسر قبل الهاء أن يكون ما قبل الهاء مكسورا. تمام؟ مع الكسر قبل الهاء، أي أن يكون، يعني هو يقول بعد الهاء كسر فتى العلى، أي كسر ميم الجمع، بشرط أن يكون ميم الجمع أتت بعد هاء وقبل الهاء مكسور، مع الكسر قبل الهاء. تمام؟ أو الياء ساكنة، أي أن تكون أيضا ميم الجمع أتى قبلها هاء وقبل الهاء ياء ساكنة أو ياء ساكنة. واضح كده؟ طيب ثم قال وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللة، شمللة الشين رمز لمن؟ لو تذكرون أول رمز ذكرناه، وذو النقط شين للكساء وحمزة. ده التدريب يا جماعة على ان احنا نفتكر معاني الابيات والرموز. دلوقتي الشين لمن؟ فارجع اقول على طول وذو النقط شين للكساء وحمزة، يبقى الكساء وحمزة سيقرؤون في هذه الحالة. نرجع للاصل، اصل ميم الجمع الضم، نص على كسرها اذا اتى قبلها هاء وما قبل الهاء مكسور او ياء ساكنة أبو عمرو، يبقى خالف الأصل في ميم الجمع اللي هو الضم أبو عمرو. رجعنا تاني للأصل، إن الأصل ضم ميم الجمع. تمام؟ وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللة، يبقى حمزة والكسائي في حالة الوصل كسر الهاء سيضمونه، كسر الهاء بالضم شمللة، أي هذا الكسر الذي في الهاء سيضمونه أو سيضمه حمزة والكسائي. طيب يفهم من ذلك أن بقية القراء سيقرؤون بكسر الهاء كما هو، كما نص عليه في الوصل كسر الهاء بالضم شمللة، أي أنهم سيكسرون الهاء ويضمون الميم على أصلها. واضح كده يا جماعة؟ طيب ثم ضرب الإمام أمثلة فقال كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال وقفل الكل بالكسر مكملة. قفل الكل بالكسر مكملة، طبعا يعني هذا من تحصيل الحاصل، لأننا قد عرفنا أنه في حالة الوقف سنرد كل واحد لأصله، فالذي يقرأ بكسر الهاء سيعود إلى الأصل، بهم عليهم إليهم لديهم، ما عدا حمزة فسيعود إلى أصله في كلمة عليهم وإليهم ولديهم، فيقرأها وقفا ووصلا بضم الهاء، عليهم إليهم لديهم. إلى هنا انتهى كلام الإمام الشاطبي رحمه الله. يضمون الكسر في الهاء أم العكس؟ يضمون الكسر الذي في الهاء، يعني الأصل في الهاء إنها هتكون مكسورة. عليهم القتال بهم الأسباب هم يضمونها، يضمون الكسر الذي في الهاء، أي أنهم هذا الكسر لا يقرؤون به إنما يضمونه، فيقرؤون عليهم القتال بهم الأسباب. واضح؟ تمام. طيب نقرأ من متن الدرة سريعا لنتمم الأبيات. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: باب البسملة وأم القرآن. وبسمل بين السورتين آئمة، وأخذناها في المرة الماضية. ومالك حز فز، ومالك حز فز. لما قلنا، هل تذكرون أننا قلنا في أول متن الدرة؟ طيب حاضر. كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال. بهم الأسباب، قلنا أن أبا عمرو من السبعة سيقرأ بهم الأسباب وعليهم القتال. حمزة والكسائي سيقرؤون بهم الأسباب عليهم القتال. بقية القراء السبعة بهم الأسباب عليهم القتال. أما في الوقف فالقراء السبعة سيقفون على بهم بكسر الهاء، عليهم سيقفون كلهم عليها بكسر الهاء أيضا ما عدا حمزة، فيردها إلى أصله اللي هو عليهم، في عليهم وإليهم ولديهم. واضح كده؟ طيب الإمام ابن الجزري رحمه الله في المقدمة كان قد قال: فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا، أي إن خالفوا أصولهم يذكره، وإلا فأهملا أي إن لم يخالفوا فأهمل ذكرهم لأنه لا حاجة لذلك. فبدأ أولا فقال: ومالك حز فز. إذن نعرف أن أصحاب رمز حز وفز خالفوا أصلهما. الحاء ليعقوب لأنه رمز أبو عمرو في الشاطبية حطي. فز رمز خلف العاشر الفاء لأنه رمز حمزة من الشاطبية. طيب فقال: ومالك حز فز. احنا قلنا ان ابو عمرو وحمزة كلاهما يقرآن ملك بالقصر، فلما خالف يعقوب وخلف العاشر اصلهما من الشاطبية ذكرهما الامام، فقال: ومالك، اي قرأ بالمد مالك يعقوب وخلف العاشر. ثم قال: والصراط فيها سجلا او فأسجلا كما قلنا، أي قرأ بالصاد مرموز الفاء فأسجلا أو فيها سجلا اللي هو خلف العاشر. قلنا إن حمزة خلف عن حمزة يقرأ بالصاد المشمة زايا مطلقا سواء كانت معرفة أو نكرة، وقلنا أن خلاد يقرأ بإشمامها في الحرف الأول من سورة الفاتحة. طب خلف العاشر لا، سيخالفهما فيقرأ مطلقا بالصاد الخالص. واضح يا جماعة؟ طيب وهذا أول ما ذكر فيه كذلك تعريفا، أو طبق قاعدته اللي هي كذلك تعريفا وتنكيرا سجلا. هو ذكر هنا والصراط فيها سجلا أو فيها سجلا، تمام؟ فلذلك يطلق فيها التعريف والتنكير. يبقى الصراط سواء جاءت نكرة أو معرفة يقرأها بالصاد الخالصة مرموز الفاء وهو خلف العاشر. ثم قال: وبالسين طب، في كلمة الصراط المعرفة أو النكرة قرأها بالسين مرموز طب. مين رمز الطاء؟ حطي. الحاء ليعقوب، والطاء لراويه رويس، والياء لروح، فرمز الطاء يقصد به رويس. يبقى رويس وافق قنبل من الشاطبية فقرأ بالسين مطلقا في كلمة الصراط وصراط. واضح يا جماعة؟ طيب واكسر عليهم إليهم لديهم فتى. قلنا إن حمزة بيقرأ فعليهم وإليهم ولديهم بضم الهاء. خلف العاشر هيوافقه؟ لا، قرأ فيها إذا أتى بعدها متحرك، قرأ بخلاف حمزة، وافق بقية القراء الذين قرأوا بكسرها فيقرأ عليهم وإليهم ولديهم. البيت رقم 11، البيت رقم 11 من الدرة. احنا في الدرة دلوقتي مش في الشاطبية، ماشي؟ فقال وبالسين طب واكسر عليهم إليهم لديهم فتى. يبقى خلف العاشر خالف أصله في عليهم وإليهم ولديهم إذا أتى بعدها متحرك. طبعا هنا لم يقيد بالمتحرك والساكن وما إلى ذلك، اعتمادا على أنه معروف مما في الشاطبية. واضح يا جماعة؟ طيب، ثم قال لديهم فتى والضم في الهاء حللا عن الياء إن تسكن. فاكرين يا جماعة لما قلنا إن يعقوب وافق حمزة في عليهم وإليهم ولديهم ثم زاد عليه، فضم الهاء في كل ما أتى قبله كس ياء ساكنة. لما قلنا عليهما إليهما لديهما، تمام، فيهن، يأتيهم، كل هذا يقرأه يعقوب طالما أتى قبل الهاء ياء ساكنة أو ياء ساكنة يقرأها بضم الهاء يعقوب. واضح؟ فقال والضم في الهاء حلل عن الياء إن تسكن، لكن استثنى فقال سوى الفرد. يعني إيه سوى الفرد؟ فاكرين لما قلنا أن هاء الضمير إما أن تكون هاء للمفرد المذكر أو المؤنث أو المثنى أو جمع المذكر وجمع المؤنث، فقلنا أن يعقوب إذا أتت الياء ساكنة وبعدها هاء الضمير يضم هاء الضمير ما عدا هاء الضمير المفرد سواء مذكر أو مؤنث، فلا يقول عليه، هي كده كده لا تأتي في المؤنث. لماذا؟ لأن المؤنث عليها وألف المد لا يأتي إلا قبله مفتوح، تمام؟ طيب عليه إليه، لا، لا يقول عليه إليه. طبعا سيأتي استثناء لحفص في عليه الله وأنسانيه الشيطان، ولحمزة في لأهلهم كثوا، لكن سيأتي بعد ذلك في فرش الحروف. لكن هنا نحن في القاعدة الأصلية أن يعقوب إذا أتت ياء ساكنة وبعدها هاء ضمير لغير المفرد يضم الهاء، أما إذا كان ضمير مفرد فلا يضم الهاء وإنما يكسرها أو يعني على حسب بحسب يقرأها كما يقرأها بقية القراء. له يبقى بيضم زيهم، عليه يبقى بيكسر زيهم، إليه يكسر زيهم، ما فيش مشكلة فيها، لم يختلف مع بقية القراء في هذه في ضمير المفرد، تمام؟ ثم قال عن الياء إن تسكن سوى الفرد وضم من تزل طاب. فاكرين لما قلنا أن الياء قد تزول لعارض، وهذا العارض إما أن يكون جازما أو فعل أمر، فإن حذفت الياء لأجل الجزم ألم يأتهم، تمام، أو فاستفتهم للأمر. وضم من تزل طاب، يبقى احنا عندنا يعقوب على بعضه بيضم اذا كانت ياء ساكنة قبل هاء الضمير ما عدا ضمير الفرد، ثم ان حذفت هذه الياء لعارض الجزم او لفعل الامر، حذف حرف العلة لفعل الامر، ضمها مرموز طاب اللي هو مين؟ رويس فقط. فضمها في جميع المواضع التي أتت في القرآن اللي هي 15 موضعا ما عدا موضع إلا من يولهم فلا ومن يولهم يومئذ دبرة في سورة الأنفال يكسرها كبقية القراء. أما روح فيما حذفت فيه الياء لعارض الجزم أو فعل الأمر فيوافق بقية القراء بكسر الهاء كما قلنا. يبقى رويس في المستثنى استثنينا له فقط كلمة يولهم، تمام؟ ثم قال وصل ضم ميم الجمع أصل. أبو جعفر يا جماعة لو تفتكروا احنا قلنا قالون له السكون والصلة في ميم الجمع إذا أتى بعدها متحرك سواء كان همزا أو غير همز، وورش إذا أتى بعدها همز فقط يصل ميم الجمع. طيب أبو جعفر يوافق ميم فيهم، قالون ولا ورش؟ وإن وافق قالون فأي وجه له؟ فوجب عليه أن ينص على أبي جعفر فقال وصل ضم ميم الجمع أصل. يبقى وصل ميم الجمع لمرموز أصل اللي هو أبو جعفر مطلقا إذا أتى بعدها متحرك، تمام؟ يبقى وافق قالون في وجه الصلة. لو تذكرون قلنا ابن كثير وأبو جعفر قولا واحدا إذا أتى بعد ميم الجمع متحرك، وقالون بخلاف، وورش إذا أتى بعدها همز قطع فقط. ثم قال وقبل ساكن نتبعا حز. فاكرين بقى احنا قلنا ايه؟ ميم الجمع اتى بعدها ساكن. قلنا ان ابو عمرو بيكسر الهاء والميم، به مل اسباب وعليه مل قتال، تمام؟ طيب وحمزة والكسائي قرأ بالضم، عليهم القتال وبهم الاسباب. طب يعقوب قلنا بحسب الاتباع، اذا اتى قبلها مكسور به مل اسباب اتبع الهاء والميم حركه الكسر فوافق ابا عمرو، وان اتى قبلها ياء ساكنه وافق حمزه والكسائي فضمهما فقال عليهم القتال. وقبل ساكن نتبعا حز، أي أتبع الهاء والميم حركة ما قبلها، إن كان مكسورا فيكسر، وإن كان ساكنا ياء ساكنة فيضم ليعقوب. ثم قال غيره أصله تلا، أي أن خلفا العاشر وافق أصله وهو حمزة في ميم الجمع والهاء إذا أتى بعدهما ساكن، وأبو جعفر فيضم طبعا يقرأ بهم الأسباب وعليهم القتال ويقف بأصله بكسر الهاءين. طيب وأبو جعفر يوافق أصله فيقرأ بكسر الهاء وضم الميم عليهم القتال وبهم الأسباب موافقة لأصله وهو نافع. إلى هنا يعني ننتهي من باب البسملة وأم القرآن من الشاطبية والدرة. أرجو أن يحفظ المتن يا جماعة الخير، أرجو أن يحفظ المتن ويقرأ الشرح يعني ويكرر كثيرا، يكرر كثيرا مع ما اتفقنا عليه من تقسيم الأبواب إلى رأسي وأفقي وكتابة مذاهب القراء. بإذن الله في المرة القادمة سنأخذ من فرش الحروف فقط من سورة البقرة ما تيسر من الشاطبية وما يوافقها من الدرة بإذن الله، ثم سنتوقف مدة أسبوعين لظروف خاصة يعني إن شاء الله ونكمل بعدها. فسنأخذ ما تيسر في المرة القادمة من فرش الحروف بحيث يكون عندكم متسع من الوقت لحفظها في هذين الأسبوعين اللذين نتوقف فيهما إن شاء الله، ونكمل بعدها بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله هحاول أسجل المتن يعني في أقرب وقت وأنزله على المجموعة إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني إلى هنا نكتفي بإذن الله وأعتذر عن الإطالة اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.